آخر يقول هناك حديث ما معناها أن الدعاء والقدر يتعالجان، فهل الدعاء يرد القدر؟ جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرد لا يرد البر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء، وحديث لا بأس به. معنى أن الدعاء من أسباب عدم وقوع المخروف، والله عز وجل قدر الأقدار وجعل لها أسباب سبحانه وتعالى، فهناك أقدار ماضية لا حيلة فيها كالموت والحرم ونحو ذلك، وهناك أقدار لها أسباب مرتبة معلقة عليها، هذا معلق موته بالسفر كذا، وهذا معلق موته بضرر كذا، وهذا معلق موته بأكل كذا، وهذا معلق موته بكذا وكذا، لها أسباب معلقة، وهذا معلق موته بأنه إذا دعا بكذا سلم من كذا، وإذا دعا بكذا سلم من كذا، فلهذا جاء الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يرد الأمر إلا البر، وإن العبد لا يحرم بقدر الذنب يصيبه، كل هذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جاء هذا المعنى، جاء هذا المعنى، لكن ما أعرف هل له حتى له، وأما حديث لا يرد القدر إلا الدعاء فهو جاء، ولكن جاء له الثاني لكن لا يحاسب به، وأما لا يرد القدر إلا الدعاء هذا معروف الحديث.